الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وحاصل ما قاله أهل العلم في هذه الآيات، أخبر تعالى في هذه الآيات عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين الدنيا والآخرة، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور من الملذات والشهوات والأموال، فرمقوها، نظروا إليها جدا، فرمقوها بالأبصار ولحظوها واستحلوها بالقلوب والعقول والأماني والآمال، وعكفت على متعها القلوب والنفوس. ومع اختلاف البشر وتنوع الرغبات واختلاف طوائف الناس من الميل إلى ما تريد وتحب وتقصد من أصناف وصور الملذات، فجعلوا ذلك مع إلحاحهم وحاجاتهم أكبر همهم ومبلغ علمهم. وكل هذا الأشياء أو كل هذه الأشياء عند الله ورسوله وعقلاء المؤمنين متاع قليل زائل فان مستقر عند مستحقر عند المتقين. قال تعالى: ففروا إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالإسراع في الأعمال الصالحة لا في الشهوات والملذات، وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هؤلاء المتقون الورعون يستحقرون كل هذا. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية: ويلهمه رشده. وروى البخاري ومسلم هذا الحديث والطبراني في الزيادة: ويلهمه رشده. وهذا الرشد يعيه ويبصره ويدركه الفقيه الفهم الذي لا تغره الدنيا. ثم أخبر الله تعالى عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه الشهوات القاتلة المضلة عن سبيل الله، فلهم من أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان من الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق من الحور العين. قالوا: لأن النفي يستلزم ضده. أزواج مطهرة ليس فيهم شيء من النجاسة، لأن النفي يستلزم ضده. فتطهير الأزواج المطهرة وهم الحور العين في الجنة يستلزم وصفها بالكمالات. قال تعالى: والله بصير بالعباد، فييسر الله كلا منهم لما خلق له. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما أهل التقوى والعبادة الذين هم أهل السعادة، فييسر لهم الله سبحانه وتعالى العمل لتلك الدار الباقية، دار القرار، فيأخذون من هذه الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الفسوق والعصيان والمتع والشهوات وأهل الإعراض عن الله ورسوله، فيقيدهم الله لأهل الشقاوة، ويرضون بالدنيا ولذاتها ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. قلت: هذا هو الخلل العقدي المتين في الضلال والمبعد عن الكتاب والسنة. لقد روى البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشارع الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكل شيء هنا عموم كلي عن كل ما شغل عن الله تعالى. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سليمان الداراني من أئمة الوعاظ الذين كان يستمع إليهم الأئمة حتى الإمام أحمد بن حنبل، قال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. فانظر إلى هذا الأثر الجليل. قال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. الدنيا والشهوات والملذات والمناصب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كما قال هذا الإمام التابعي الصغير في السن الكبير في العلم عطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. قال: بلغنا، وبلغنا أي أتانا عن الصحابة والتابعين الكبار، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ما دام هناك شهوة وما دام هناك هوى وما دام هناك دنيا فلا علم ولا عقل ولا بيان، ولو حفظت الكتب التسعة والقراءات العشر. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ومن هنا قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية للبخاري: ومن نفسه. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الداراني: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. هؤلاء الأئمة الوعظ إنما أتوا بهذا من الكتاب والسنة والإجماع، منبعهم الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأخذ قول رسول الله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. وروى ابن أبي عاصم في السنة وكذلك البغوي في شرح السنة، وقال الحافظ رجاله ثقات وكذلك صححه النووي، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. حتى الهوى التي تهواه ينبغي أن يكون على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويقسم بربه سبحانه وتعالى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، فكل تصرف، كل قول، كل معتقد، كل أمر، كل شيء إنما مرجعه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شو. الحديث وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي والترمذي وغيرهما أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأنكح في الله فقد أتى بأوثق الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو. وكذلك أكد ذلك رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن سهل بن عبد الله التستري من أئمة الوعاظ قال: كل شيء دون الله فهو وسوسة. انظر إلى هذا التأصيل وهذه الكلمة: كل شيء دون الله فهو وسوسة. هذا الذي عليه السلف الصالحين من الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ممن اتبع هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بما كان عليه السلف الصالحون. وإياكم ومحدثات الأمور، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. الله أمرنا باللحية ونهانا عن حلقها، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، على ما تتركون كلام الله وأوامر الله؟ الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، نقله الشوكاني عن عامة الصحابة. كل ما قال من أصوليين أوصلوا الأمر للوجوب إلى 30 قولا، وكله كلام باطل، كله كلام باطل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. قلت: فهؤلاء هم الفقهاء الراسخون. أما قوله تعالى: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هؤلاء الفقهاء الراسخون في العلم الديني يعلمون ما ينفعهم وما يضرهم، فهؤلاء أهل الفهم والفقه والإيمان، توسلوا بمنة الله واستعانتهم سبحانه به فوفقهم لدار الآخرة بإيمانهم وخوفهم من الله، فطلبوا منه أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار. ثم فصل أوصاف هؤلاء الصالحين العاقلين فقال: الصابرين، الصابرين أنفسهم على ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، وصبرهم على معاصيه وكف النفس عنها، والصبر على أقداره المؤلمة، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم، والمنفقين مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم والمساكين والفقراء وكذلك والمستغفرين بالأسحار. فلما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم، هؤلاء المتقون الورعون الصادقون الصابرون، احتقارهم لأنفسهم وهم في غاية العلو في الدين وفي الأعمال الصالحة، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا منزلة ولا مقاما ولا منصبا، بل يرون أنفسهم وهم في قمة العبادات، يرون أنفسهم مذنبين مقصرين في طاعة الله وإحلال قدر وإجلال قدره، فيستغفرون ربهم ويلتمسون أوقات الإجابة، فهي أوقات السحر في الثلث الأخير من الليل. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فانظر، مدوا الصلاة إلى السحر من العشاء بعد صلاة العشاء إلى السحر قبيل الفجر، هم يصلون ويستغفرون ويركعون ويسجدون، ثم بعد هذا يجلسون ليستغفرون ربهم. فانظر، سبحان ربي العظيم. وسيأتي هذا الحديث. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى أحمد في المسند والترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ ما الآية؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة وهم يستغفرون ويصلون من العشاء إلى السحر. لذلك ذكرت هذا الحديث. هؤلاء يصلون ويفعلون ويفعلون ويفعلون ثم يستغفرون. فقالت عائشة: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم بعد ذلك يستغفر؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق. وقال في رواية: لا يا بنت أبي بكر، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يكذبون ولا يسرقون ولا يغشون ولا يرتشون ولا لا شيء، وفقهم الله للخير. ولكن لأنهم سمعوا الله يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هم يعلمون أنهم مهما صلوا واستغفروا ومكثوا للعبادة في اليوم 24 ساعة، فما قدر الله حق قدره. فكانوا يستغفرون لأنهم لم يقدروا الله حق قدره ويزيد من هذه الطاعات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.